السلام عليكم ورحمة الله. ما زال الحديث عن ظاهرة الاقتراب من الموت، وفي البداية لن أستهلك وقتا طويلا في الحديث عن صحة هذه الظاهرة وإثباتها، لأن المسألة ترجع إلى كل واحد، يعني ما في داعي إني أقنعك بالظاهرة هذه إذا أنت غير مقتنع. يعني مثل قضية الأرض المسطحة، يعني أنا غير مقتنع فيها ولا تهمني ولا يضرني إذا كان أحد مقتنع فيها، ولا أبحث ولا أقرأ حولها ولا شيء. يعني الموضوع هذا ملغيه من حياتي، فبكل بساطة إذا أنت غير مقتنع إيش الموضوع؟ يعني إيش حياتك وذهب استمع إلى ما تهتم به وتستفيد منه. الكلام هذا موجه للشخص اللي مقتنع في الأمر ومؤمن بهذه الظاهرة. طيب، ما هي الرسالة التي تحملها هذه الظاهرة من حيث العلاقات الإنسانية؟ في الحقيقة يا أعزائي الكرام، أنني وجدت بأن هذه الظاهرة تؤكد مبدأ الإنسانية. يعني الإنسانية عندما تسمعها الآن في الإعلام ومن يعني جهات مختلفة ومن الأشخاص المهتمين بالحقوق مثلا والعلاقات بين البشر، يتراءى لك أنها يعني مادة إعلامية لتسويق الذات والاستهلاك وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة أن هذه الظاهرة تؤكد أن حق الإنسان على الإنسان أهم شيء، أهم شيء. يعني كل من تحدثوا عن الحساب أو مراجعة الحياة يقولون بأن الألم اعتراهم عندما حدث منهم إساءة للآخرين، إساءة صادرة منهم. يعني في الأديان علاقة الإنسان بالإنسان هي محكومة بما يتوهم أنه دين. يعني مثلا يوجد نصوص وآثار تأمر المسلم مثلا إلى أن يضيق الطريق والخناق على غير المسلم، اضطروهم الى اضيق الطرق وغير ذلك. يعني من هذه النصوص التي فيها الحث على كراهية الآخر اذا لم يكن متفقا او مستجيبا لله، حسب ما تفهم انت، حسب ما تراه. حتى داخل الدين، يعني داخل الدين في نطاق المذاهب يوجد كراهية وحقد ونفور وربما دعوة إلى الأذى وإلى التضييق، كما في هذا الأثر الذي قلته لكم، الحث على تضييق الطرق على أهل الكتاب. ومثل ذلك من الظواهر، وهي موجودة حتى عند غير المسلمين. يعني كل ديانة تعتبر أفرادها هم خاصة الله، هم أهل الله، هم من يجب أن تكون لهم الحقوق، هم من يستحقون المحبة والرحمة والتعاون والإخاء، وأفراد الديانات الأخرى ضد ذلك. ليس الإسلام فقط، وفقط يعني التركيز حاليا على الإسلام، لأن كثير من المسلمين أغبياء ولا يستطيعون التسوق لديانتهم بشكل جيد، ولا فهي موجودة. يعني هذه ظواهر عند المسيحيين وعند غيرهم، يعني البراء من المخالف المعتقد وبغضه والحقد عليه. فهذه هي يعني الفكرة السائدة عند الأديان في العلاقات البشرية، أنك توالي من ينتمي إلى دينك وتبغض من هو خارجه. وربما يتناقض هذا الموضوع مع الفكرة اللي طرحتها قديما سابقا، وهي أن الأديان جاءت للإخاء وللمودة والمحبة. هي فعلا جاءت للإخاء ولصناعة مجتمع متواد، لكن في نطاق جغرافي محدود، لأن الحياة، لأن الكرة الأرضية كانت موزعة، كانت كل أمة عبارة عن كوكب مستقل. فالدين يخلق لهم جوا من المحبة والتراحم والتواد والقضاء على يعني الفواصل وما يميز بين البشر. لكن الآن بعد أن اشتبكت الأرض وخلاص أصبحت كالقرية فعلا. برز هذا الجانب، جانب البغض والبراء والكراهية للمختلف دينيا، وبرزت أيضا دعوة إلى الإنسانية وإلى يعني احترام الإنسان لذاته، وإلى يعني معاملته بأخلاقه بعطائه بما تجده منه، بعيدا عن معتقداته وما يؤمن به. وكما قلت لك، هذه الظاهرة تؤكد هذا الاتجاه وتدعمه بقوة وبصراحة وبوضوح. كل القصص التي تتحدث عن حساب، عن مراجعة للحياة، عن يعني أوامر مثلا من ذلك العالم، أو نصائح أو توجيهات، فإنها تصب في صالح نشر المحبة، نشر التعاون، نشر التراحم، نشر الإخاء بين الناس بلا حدود ولا قيود. لا يوجد استثناءات، لا يوجد تحديد، لا يوجد يعني القول بأن أمة معينة هي التي تستحق المعاملة الجيدة وغيرهم لا يستحقون. هذه هي الشهادات الواردة من هناك. يعني أنا أعطيك معرفة مبنية على تجربة، وأقول لك أيضا هذه مجرد يعني آراء وحوادث، و يعني لا أستطيع أن أقول لك بأن هذا هو الفصل وهذا هو الشيء اللي لا يعني معقب عليه، لكنها معلومات يجب أن نتعلمها، يعني نضيفها إلى رصيدنا، نحاول أن نستنبط منها بعض الأشياء، يعني ربما تضيء لنا بعض الجوانب الخافية علينا وهي الصحيحة، يعني هي الحقيقة الموجودة في ثقافتنا لكننا غفلنا عنها لسبب أو لآخر، يعني بطول الأمد وبطول العهد. فتأتي هذه المعارف من هذه الظاهرة وتنير لنا تلك الجوانب الخافية. إذن يوجد دعوة إلى الإنسانية، إلى المحبة. لا يوجد من أمرهم ومن دعاهم إلى أن يعاملوا الناس بناء على علاقتهم بالله. يعني كما قلت لك في الأديان، علاقتك بالناس بالبشر مبنية على مدى علاقتهم بالله ومدى استجابتهم لأمر الله. والمشكلة أن الله هذا هو شيء خاص بك، يعني تصورك لله ليس هو تصور الآخرين لله. يقع الوهم، يقع الوهم لأنك تلزم الآخرين بما تتوهم. يعني في الأخير لم يقابل أحد الله في الحياة الطبيعية، فقط الناس يتصورون ويتخيلون بناء على ما يسمعون من رجال الدين مثلا. و كل واحد يحصل على انطباع معين، يحصل على خيال معين، يحصل على وهم معين، ويحاكم الناس بناء عليه. يعني ليس بالضرورة أن الآخرين يتخيلون الله مثلك. ربما ترى يوجد من يحب الله ويتعلق به ويعبده ويضحي من أجله، لكن عندما تتعمق في فكرة ترى أنه يفهم الله بطريقة مختلفة. فلننتبه لهذه الثغرة الخطيرة، ثغرة خطيرة فعلا. يعني لابد من التمييز بين الوهم وبين الحقيقة، بين ما تعتقد أنت بأنه هو الحقيقة وبين الحقيقة في ذاتها. يعني أنت في الأخير تجتهد وتحاول أن تصيب الحقيقة، لكن محاولتك هذه ليست هي الحقيقة في حد ذاتها. فلا بد من أن تضع مسافة للعودة. يعني لا بد أن يوجد لديك خط رجعة إذا لم تكن معرفتك صحيحة وسليمة. وكذلك أن لا تعامل الناس بناء على ما تحاول أنت من خلاله إصابة الحقيقة، لأن محاولتك ليست ملزمة للآخرين. مجمل وبشكل عام، الظاهرة تحث على الإنسانية، الظاهرة لا تدعو إلى أن تكون الأديان، أن يكون تخيلنا وتصورنا لله هو الحاكم علينا في علاقتنا مع البشر، بالعكس الإنسان بحد ذاته هو قيمة عالية غالية، ويجب أن تتصرف نحوه باحترام وبمحبة وبإخلاق بتعاون ومساعدة، و ستحاسب على أي إساءة أو تقصير أو اعتداء على الآخرين، كما تقول هذه الظاهرة. يعني من يتحدثون عن الحساب وعن مراجعة الحياة يقولون تعرضنا للألم، للوجع، للوخز، للشدة عندما رأينا الأعمال التي أسأنا فيها للآخرين، عندما عاملنا الآخرين بقسوة، عندما جرحنا الآخرين، عندما يعني آذيناهم. فقط لم يوجد ولا يوجد من قال بأنه تألم من أجل ما يعتقد بأنه العلاقة الإلهية التي يجب أن تكون بين الإنسان والإنسان. لا يوجد علاقة أصلا إلهية، يعني مناطها الله، يعني إلا المحبة. يعني كما قلت لك في الأديان، أنت تتعامل مع الآخرين بناء على قربهم وبعدهم من الدين، والدين هذا هو فهمك واجتهادك الشخصي. الظاهرة لا تقول هذا الشيء ولا تدعو إليه ولا تثبته، بالعكس تدعو إلى اعتبار الإنسان في حد ذاته قيمة تستحق الاحترام والمحبة بصرف النظر عن ما يحمله من إيديولوجيا. وهذا شيء واضح من قراءة القصص وراجعها ودققها، وخصوصا ما يسمى ريفيو، يعني مراجعة للحياة. هذه المرحلة تبعث هذه الرسالة، رسالة أن الإنسان مكلف بحق كبير جدا على أخي الإنسان، ولا بد من أن تسود بينهم علاقة المودة والإخاء والرحمة والمحبة بصرف النظر عن أي شيء آخر. الإنسان هو في حد ذاته قيمة عالية، والمعتقد لا يؤثر أبدا على على على حكمه، على حكمه المستحق. يعني مثلا يوجد ملحدون خاضوا هذه التجربة، من ضمنهم العالمة اللي تحدثت عنها وذكرت قصتها، نانسي راينز، لمن يريد أن يبحث عنها. هي ملحدة تقول، هي تعرضت لحادث وخاضت تجربة الاقتراب من الموت وذهبت إلى الجنة كما تقول، وحصلت على ترحيب وحصلت على يعني لقاء بالإله أو بما سمته التيتشر، يعني معلمتها تقول، معلمتها يعني كان الحديث وكانت الأوامر والرسائل التي جاءت إليها هي نشر المحبة والإخاء، و يعني عدم الاكتراث بما يحمله الإنسان في قلبه وفي نفسه، لأن هذه يعني محاولات واجتهادات ويعني شؤون خاصة، يعني خصوصيات، يعني ما في القلب هو شيء خصوصي مثل أشياءك الخصوصية الأخرى، ملابسك مثلا، أنت حر في يعني تحديد المقاسات والنوع والخامة، ويعني ما يناسبك في اللبس، يعني هذا شيء خاص فيك أنت، ليس لأحد أن يتدخل فيه. الناس لهم منك الأخلاق، المحبة، الاحترام فقط، أما مظهرك، شكلك، ليس لأحد دخل في ذلك، هذا من خصوصياتك. فظهر من خلال هذه الظاهرة أن المعتقدات هي أيضا خصوصيات، وليس للإنسان حق في أن يحكم على الآخرين من خلالها. الحكم فقط هو على الظاهر وعلى المعاملة وعلى الأخلاق وعلى ما تحتاجه أنت من الآخرين، يعني أنت تحتاج منهم التعامل الجيد، أما طبائعهم وأشكالهم وخصوصياتهم فلا تعنيك. فبكل جلاء وبكل صراحة، الظاهرة تدعم مبدأ الإنسانية، أن الإنسان عليه حق كبير جدا تجاه أخيه الإنسان، وأنه لا وجود لعوامل إيديولوجية تؤثر في هذه العلاقة أبدا، حسب ما حصل لهم هناك، يعني في العالم الغيبي بعدما رحلوا من الحياة، لم يقل أحد فيهم بأن هناك اعتبارات إيديولوجية تحكم علاقة الإنسان بالإنسان. الإنسانية بحد ذاتها كافية في يعني تعظيم هذه العلاقة ومحبة البشر وضرورة التعامل الجيد معهم. إلى اللقاء.